دعای روز 18 ماه رمضان. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره ونور ورجيه قلبي بضياء وأنظاره. وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره بنورك يا منورا